جنبه ازاي سنين لما خاف حبيبي قلت بعده عيش لبي هتريني كنت واهم عشت جنبه ازاي سنين صممت في روحي لما انت بعده عشت لي الحياة دي حاجات مهمة اهم من ندم عليك الجراح كم عمر راح من قد ايه الله يجازي علقني بيه خلاني بيه ليه احبه ليه من قد ايه شفنا الجراح كم عمر راح من قد ايه الله يجازي علقني بيه خلاني بيه ليه احبه ليه صلمت في روحي لما بعد وعشت لي في الحياة دي حاجات مهمة أهم من ندمي عليه صممت في روحي لما ندمت بعد وعشت لي في الحياة دي حاجات مهمة أهم من ندمي عليه ظلمت في روحي لما ندمت بعد وعشت لي الحياة دي حاجات مهمة أهم من ندمي عليه ظلمت في روحي لما ندمت بعد وعشت لي الحياة دي حاجات مهمة أهم من ندمي عليه لما